أو يكون إنسانا غير معتد به في علم الطب. إنما العقلاء من الأطباء حتى الأطباء الكفار يعني يرون أن التدخين مضر ولهم نشرات في هذا، ولعل بعضكم وقف على هذا وقالوا إنه يورث السعال ويورث داء السل وقد يسبب داء السرطان عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين منه. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يجوز الإنسان يستعمل شيئا يضر الصحة، يحرم عليه هذا. الرابع أن فيه إتلاف للمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الخامس أن من يستعمل الدخان ينفر عن مجالسة الصالحين والطيبين ويألف من على شاكلته، وهذا داء خطير. كون الإنسان ما يجالس أهل الخير ولا يركن إليهم ويجالس أهل الشر ويأوي إليهم، هذا فيه خطورة، وهذا شيء ملاحظ مجرد. وذلك لأنه يعرف أنه منبوذ عند الناس الطيبين فيبتعد عنه. والجليس الصالح نعمة وملازمته خير، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك بلاش، أو تبتاع من يعني تشتري، أو تجد مريحا طيبة فأنت بخسران. ومثل الجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يطير من الشرارة تحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فمجالسة الصالحين فيها خير، تتعلم منهم العلم، تتعلم منهم الأخلاق الطيبة، ربما ينزل رحمة وتعمك، بخلاف مجالسة الأشرار فإنهم يحملونك على أمور لا خير فيها، تحاول تقليدهم ومتابعتهم، ولو نزل بهم شؤم معصيتهم لعمك. فهذا أيضا من أضرار التدخين، كون الإنسان ما يأوي إلا إلى من يشاكله ويصافيه. فهذه خمسة أمور، يعني ثبوته بالقرآن، تحريم بالقرآن والسنة، كذلك أيضا كونه مضر، كونه أيضا يعني يضيع المال، كونه أيضا صاحبه لا يأوي إلا من على شاكلته. فالآن هذه الأمور كلها تدل على تحريم الدخان. الآن قد يقول قائل أنا أسيل الدخان ونديمه ولا أقدر أتركه أبدا، لو تركته كان يعني تضررت وحصل لي وحصل لي. أقول له أنت أيها الأخ أنت مسلم وتصوم رمضان، ما في شيء. إذن رمضان في بعض الأوقات هو 15 ساعة من جملة ما تترك الدخان. هل سمعت واحد مات خاب وما في عنه وجه الدخان؟ ظاهر لا. إذن نقول لهذا الشخص اللي يقول والله أنا ما أقدر أتركه ولا ساعة، يقول يا أخي تصوم رمضان 15 ساعة ولا تشرب دخان ولا مت، هذا من الشيطان. فأنت نقول له حاول بالتدريج أنك يعني بدل ما تشرب في يوم خمس سجائر مثلا، يوما تشرب خمس، يوم تشرب أربع، عقب ثلاثة أيام تشرب ثلاث، عقب مثلا كذا يوم تشرب ثنتين، وهكذا حتى تترك يوما تشرب ويوم ما تشرب حتى تتعود، ثم بعدين تستعين بالله تسأل الله الإعانة، يكون عندك قوة شخصية واعتماد على الله عز وجل، عندها تعان بإذن الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الحاصل أن من أراد الخلاص سهل الله أمره، وهذا الحكم كما ذكرت لكم هذا اللي يظهر لي، والله أعلم بالصواب. نعم. يقول السائل أيضا ما حكم الدين في لعب الورق؟ أما لعب الورق فإن كان على مال فهذا ظاهر أنه من الميسر وأكل المال بالباطل. وأما إن كان على غير مال فلي يظهر لتركه أيضا وكراهيته، لأنه مضيعة للوقت، وقد ينشأ عن سباب وقد ينشأ عن كلام، وبالجملة فهو ضياع للوقت بدون فائدة. وأعظم رأس مال للشخص وقت، وقت ثمين يستعمل في طاعة الله عز وجل، في تلاوة القرآن، في الذكر المشروع، في أعمال تعود عليك وعلى أولادك بالخير، تبتغي من فضل الله، تكتسب الرزق، تشتغل يمين ويسار، تبيع وتشتري، تتوظف. أم والله ضيع وقتك في لعب سهرات، أحيانا يسهرون على لعب الورق إلى آخر الليل، وأقل ما فيها أنهم ينامون عن صلاة الصبح، هذا أمر يعني كبير. فإذا تركها ما في الشك أنه أولى من المداومة عليها والمداومة على استعمالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فالسهر الكثير هذا يخل في نظام الإنسان في حياته، ويجعله غير يعني غير مستقر. وأهم ما ينشأ عن ذلك نومه عن صلاة الصبح. والشخص الذي يريد أن يواظب على صلاة الصبح عليه أن يقلل من السهر وأن ينام مبكرا. وفي الحكمة نم مبكرا تستيقظ مبكرا، لكن إنسان يبي يسهر لآخر الليل ما صعب جدا أن يقوم. ولهذا جاء في الحديث يعقد الشيطان على قفا أحدكم إذا هو نام 3 عقد، وينفث في كل واحدة ويقول نم عليك ليلا طويلا. خبيث يريد اللي ما تقوم، نم عليك ليلا طويلا، كيف ارتاح يا شهر واحد نايم ولا قام صلوات نمت خرص. قال عليه الصلاة والسلام فإن كان الشخص يعني عانه الله وقام يعني استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس نشيط. وإن والعياذ بالله لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يقم للصلاة أصبح خبيث النفس كسلا. فالحاصل إن هذا مما يضيع الوقت، وأرى أن تركه أولى من استعماله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل كان عندي عاملا منذ 10 سنوات أكلت عليه مبلغ من المال ظلما، وهو الآن بعيد ولم أجده، فما الحكم في ذلك؟ يسأل الأخ عن مسألة مهمة، يقول إن كان عنده ما عامل منذ 10 سنين وأنه استحوذ على بعض أجرته وأكلها ظلما وعدوانا. هذا الحقيقة أمر عظيم وجرم كبير. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول 3 أنا خصمهم يوم القيامة، من كان الله خصمه لا شك أنه مخصوم. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه ولم يوفي أجره، كان هذا عامل ضعيف مسكين، ليش تأكل أجره؟ هذا بادر جهد الآن وبادر عرق وعمل الآن في عمل، بعدين تأكل أجره بدون مقابل؟ ألا تعلم أن له ربا ينصفه؟ هذا من الظلم يا أخي. وما أكثر الذين يظلمون العمال اليوم، يستقدمونهم من بلادهم ومن بين أهليهم ويأتون بهم، ثم بعد ذلك يستحوذون على أجورهم أو يماطلون في سدادها. ألم يعلم هؤلاء أن لهم ربا ينتقم منهم، وأن الله سينتقم منهم، وأنهم سيوفون هذه الأجور رغم أنوفهم يوم القيامة؟ الأمر ما هم سهل. ولهذا جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ونهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. كل هذا محافظة على حقوق هؤلاء الطبقة من الناس الذين يستضعفهم بعض الأقوياء ويأكلون أموالهم. يا أخي بدل ما تزيد في راتبه أو تضيف له إكرامية أو تعطيه ترضية، بدل هذا تأكل أجره، هذا أمر عظيم. لكن من وقع في شيء من ذلك وتاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وتعلمون يا أحباب أن شروط التوبة الندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع عن الذنب. وإذا كانت تتعلق بحق آدمي كهذا الأجير فترد عليه أو تستبيحه منه. فإذا طريق الخلاص من هذا إن كنت تعرف عنوانه فابعث إليه حقه إن كان موجود، وإلا لورثته بعده. وإن كنت لا تعرف له عنوانا ولا مكان فعليك حينئذ أن تتصدق بهذا المبلغ بنية أنه عن صاحبه الأجير. وإن جاء يوما من الدهر تخبره في الواقع، يقول والله أنا كان عندي لك مبلغ كذا وأيست من وجودك، والآن أنا تصدقت به عنك، فإن أمضيت الصدقة فبها، وإن امتنعت منها فالصدقة لي وهذا حقك جزاك الله خيرا. إنما قبل هذا وذاك عليك أن تسعى وتبحث عنه، ولو أدى الأمر إلى أن تسافر وتعطي حق، لأن الحقيقة أكل أجور العمال من أكبر الجرائم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل السائل عن صلاة التقصير، متى تكون، وهل يجوز له التقصير ما دام في بلد غير بلده ولو بقى فيها مدة طويلة؟ يسأل الأخ عن صلاة القصر. القصر الإنسان يقصر الصلاة إذا كان مسافر، وتقصر الصلاة إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، ويبدأ بالقصر إذا فارق عامر قرية، وإذا قدم بلد يريد إقامة فيها أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام. وإن كان لا ينوي الإقامة إلا أقل من ذلك كاليومين أو 3 فإنه حين أو 4 فإنه حينئذ يجوز له القصر. والتمتع برخص السفر من الفطر إذا كان وقت صيام، والقصر والجمع إذا كان سائر، هذه يعني بعض أحكام السفر. إذن إذا قدمت مثلا لمكة وأنت بتأخذ بها أكثر من 4 أيام وجب عليك الإتمام، وإذا كنت تأخذ بها أقل جاز لك القصر، على أنك إذا كان عندك جماعة تصلي مع الجماعة، وإذا كان الإمام يتم لزمك الإتمام. فنفرض واحد جاء مكة يومين صلى في الحرم مع إمام الحرم يتم الصلاة ويقصر وخلف الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هل يجب على الإنسان أن يتبع مذهب واحد أو بإمكانه أن يأخذ من جميع المذاهب؟ يسأل الأخ ويقول هل يجب على الإنسان أن يتبع مذهب واحد؟ أولا يا إخواني لا يجب على الإنسان أن يمسك مذهب، الإنسان مطالب باتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كنت طالب علم فعليك أن تبحث عن الدليل وتأخذ بالقول الذي يعرضه الدليل، سواء كان على مذهب أحمد أو على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب الإمام مالك أو على مذهب الإمام أبي حنيفة، ما يضر على هذا أو ذاك، المهم أن يكون هذا القول موافقا للدليل من القرآن أو السنة. أما إذا خفي عليك الدليل وكنت يعني إنسان لا تعرف، فحينئذ على كل حال تسأل أهل العلم وأهل الذكر وتتحرى من تثق في دينه وعلمه وتقوى. لكن التزام مذهب معين يرى أنه هو الحق وما عداه باطل هذا لا ينبغي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل حضرت الرجم في اليوم الأول وبقيت تلك الليلة هناك إلى الصباح، فرجمت ثم رجعت إلى هنا ولم أرجع للرجم في اليوم الثالث، وكذلك لم أبد هناك إلا ليلة واحدة وهي الليلة الأولى، فما يلزم؟ أي سؤال؟ يقول السائل حضرت الرجم في اليوم الأول، أول يوم العيد ولا يوم الحادي عشر؟ وين السائل؟ ها؟ العيد رجمت الضحى، الضحى يعني. طيب هذا ماشي. ثم قال مش عندك أنت. ثم رجع إلى مكة ولم يرجع للرجم إلا في اليوم الثالث. طيب اليوم الثالث، اليوم الثاني والحادي عشر متى رميت؟ أو يوم الصبح عشر اللي هو يوم العيد. لا الصبح ما يجي رمي الصبح في غير يوم العيد ما يجي. هذا عليك دم إذا كنت رميت. هذا يوم العيد هذا مات بعد الظهر تمام. ها ما باتش في منع بس الإشكال في البيت والمبيت يعني أقول الإشكال في المبيت. ها أيوه. إذا كنت بدت لا أنت بدت لإشكال العجل أنت الآن رميت يوم العيد ولا لا؟ واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر يوم الحادي عشر بعد ركبت روح الكعبة. ها بات في الكعبة. أيوة برجعش لمنابسة نزلت اليوم الثاني. يوم الثاني ما هو اليوم الثاني ركبت الثاني ولا في يوم الثاني يوم الثاني يا ابن الحلال. يوم العيد غير يوم العيد ما يحسب. أنت رميت لحظة رميت يوم الحادي عشر ورميت ويوم الثاني عشر ما رميت ولا بدت ولا بعدين. لا متى بات إذن؟ أقول متى بات؟ اللي هو ليلة العيد ولا ليلة اللي بعده؟ ها؟ ليلة العيد بس لحظة يا إخواني لحظة ليلة العيد بات وليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر بات في منى ماشي زين. إذن معناه عليه دم لتركه الرمي يوم الثاني عشر هذه واحد. وعليه أن يتصدق بشيء من المال عن ترك ليلة واحدة في النبي ما دام أن بات ليلة والليلة الثانية ما بات هذه يتصدق عنها ما يتيسر. لكن عليه دم لتركه الواجب لترك الرمي يوم الثاني عشر. نعم. يقول السائل هل يجوز لشخص أن يقوم بعمرة عن والده المتوفى حيث أنه حاج في حياته؟ حيث أنه إيش؟ حج إيه لا مانع من ذلك. يعني يجب عمرة الوارد ما في مانع من التنعيم ما يحرم مكة وإنما يحرم من التنعيم. نعم. هل يجوز لأحد أن يقوم بعمرة عن والدته حاجة في الماضي وهي على قيد الحياة دون أن توكل ابنها بعمرة هذه السنة؟ لا بد من يعني إذنها توقف منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما هي أنواع الأراضي المغصوبة وهل تصح الصلاة فيها؟ أنواع الأراضي المغصوبة لا أعلم لها أنواع. أما الصلاة في الأرض المغصوبة فاختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح وذلك لأن هذه العبادة لا تؤدى إلا في مكان طاهر غير مغصوب. والقول الثاني أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح ويكون صاحبها آثم الغاصب تصح مع الإثم ولا يلزم الإعادة وذلك لأن أفعال الصلوات وقعت في حيز مغصوب فمن حيث أنها أفعال للصلاة لا شيء فيها من حيث أنها وقعت في مكان مغصوب هذا فيه محذور. وهذا والله أعلم هو القول الصحيح أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة مع الإثم فيأثم صلاته صحيح. نعم. يقول السائل هل هناك فرق بين الزوال ووقت الظهر وما حكم من رمي يوم الثاني عشر قبل الظهر بعشر دقائق؟ الزوال هو وقت الظهر لأن الآن يدخل وقت الظهر بالزوال لأن الزوال معناه أن تميل الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب هذا الزوال يعني زالت عن الرأس إلى جهة الغروب والظهر يدخل وقته في ذلك الوقت. فإذا كان الرامي رمى عند الزوال فلا شيء عليه. نعم. إذا كان رمى قبل والله محل إشكال قبل عشر دقائق هو ضابط عادنا قبل عشر دقائق قبل ساعة. ها قبل ساعة قبل بساعة خلاص لا ما يجي الرمي أي دم يعني؟ أي عليه دم ذبيحة يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء وإذا عجل يصوم عشرة أيام في بلد. نعم. يقول السائل كيف؟ هنا قبل الظهر قبل الزوال قبل الأذان يعني بعشر دقائق لا طلع كنت هلمن قبل لماذا لم تنتظر الزوال؟ وظننا انه وعدنا يعني بعدين طلعنا وما اذنش. شنو اللي كلم هذا؟ اخي ما ندري. يعني فراغت قبل الاذان؟ العقبه الاولى رميناها قبل الاذان بهذه الدقائق. والعقبه الثانيه عملنا ودخول مشينا يعني وصلنا كانت تقريبا الاذان قبل الاذان. فاراغت ان احنا رمينا العقبه الاولى قبل الاذان. والله ما ادري. نعم. يقول السائل: ما حكم من أخطأ في مناسك الحج فلم يرمي الجمرات ومع ذلك أصر على عدم ذبح الفدية في مكة بحجة أن الله غفور رحيم؟ لا، هذا أخطأ، الله غفور رحيم، لكنه كيف العقاب؟ فعليه أن يذبح النسك الواجب عليه ويستغفر الله وعسى الله يعفو عنه. وعاد متحكته ولو أصر؟ لو أصر على عدم الذبح يعني حجة ناقصة ناقصة، ما نقول باطلة لأنها تبع أركان، لكن إذا ترك الواجبات فحجة ناقصة ويجبر. ولهذا يسمى هذا دم جبران، يسمون على العلم دم جبران. نعم. في سؤال هنا أنا مش لا أستطيع أن أقرأه. يقول السائل: هي لقد وصاني أن أقوم بعمرة لأحد أصهاري وهو مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ اللي يقول وصاني أقوم بأحد أصهاري. ها؟ لقد وصاني أن أقوم بعمرة لأحد أصهاري. مين اللي وصاك؟ نعم يا كلام. ايوه ان شاء الله. هل اقوم بالعمره انت يعني عمرتي انا هل انت اعتمرت ما اعتمرت مع حجك؟ نعم مع حجك. نعم خلاص يكفي. ايه هو لا اي جيب له العمره ولا عليك. اجيب له ولا عليك؟ ايه هذا كنت اعتمرت مع حجك الحمد لله. اعتمرت نعم اول لي انا ثم بعدين هو. ها اعتمرت لنفسي. ايوه ثم ذهبت للثاني واعتمرت له. خير ان شاء الله ان شاء الله الله يتقبل منك. يقول السائل: ما حكم الصلاة في صلاة الظهر حول الكعبة الشمس؟ الناس يتفادون الشمس حول الكعبة ويصلوا داخل الحرم في الظل، فما حكم الصلاة في صلاة الظهر والعصر؟ الشمس شديدة حول الكعبة، فكثير من الناس يتفادون الصلاة حول الكعبة لأجل الشمس ويذهبون إلى الظل يعني. أماكن الظل. ما بمعنى يسأل الأخ ويقول: ما حكم الصلاة ترك الصلاة في الساحة المحيطة بالكعبة وقت الشمس يذهبون الناس إلى الظل؟ هذا لا شيء فيه، لأن الإنسان مطلوب منه أن يؤدي الصلاة في مكان يطمئن فيه، ولأن شدة الحر وحرارة الشمس تذهب الخشوع ويخشى أن تضر بالإنسان، فلا مانع من ذلك يعني أنهم يعني يذهبون المصابيح ولو كان بينه وبين الكعبة فضاء إذا كان الشمس حار. نعم. تقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المجمدة وعلب البلوبيه؟ اللحوم المستوردة هذه إن كانت ترد من بلاد النصارى، من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى لحوم الأم المسيحيين، فيجوز أكلها، لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إلا أن الإنسان إذا تيسر له العدول إلى ما ذبحه المسلمون فهذا أولى، لأني أخشى أن يكون الذبح غير يعني مخرج للدم المسفوح. فالمهم إذا كان الذبح ذبحا شرعي في قطع للحلقوم والمري وخرج الدم المسفوح فلا شيء في أكل ذبائح أهل الكتاب. أما غير أهل الكتاب من المشركين والبوذيين والمجوس وغيرهم من أصناف الكفرة فلا يجوز أكل ذبائحهم، لأن الله جل وعلا لأنهم لا يذكرون اسم الله على الذبائح، قال تعالى: ولا تأكلوا من مال منكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالحاصل أن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم عن بقية الكفار. فالآن اللحوم اللي تجي من بلاد النصارى لا مانع من أكلها كما أما اللي تجي من بلاد الشيوعيين وما في حكمهم فهذه لا يجوز أكلها المسلمين. نعم. ما الفرق بين الفرق نفس النصارى توه توه بالنسبة للنصارى ما فيش ذبح حرام ليش؟ كل طريق ذبح بالضرب يعني بشراره كهربائية أو بال صعب يعني ما فيش ذبح النصارى كل ما ذبحوا ما عدا اليهود عليهم والله لا إذا كانوا ما يذبحون والله ما مشكلة ولا فكرة والله هذه مصيبة الآن نحن نسمع الآن من استيراد الآن هذا يقولون ذبح الطريقة الإسلامية والله أعلم واجب على من يعنيهم الأمر أن يتأكدوا وأن يكون الذبح على طريقة يعني مشروعة ولو أن المسلمين أصروا على هذه الطريقة يعني طريقة على الذبح المشروع لانصاع أولئك إلى هذه الطريقة لأنهم لو لم يشتروا المسلمون كسرت بضائعهم فهم الآن يعني مضطرون إلى أن يعني يذبحوا على الطريقة الإسلامية لو أن المسلمين التزموا بهذا على العموم إذا حصل اشتباه فالأحسن ترك هذا الشيء لقوله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولقوله فمن اتقى الشبهات قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم فعلى العبد أنه يعني يسعى لتصحيح دينه ولا يأكل إلا شيئا يجزم بأنه مباح وإذا اشتبهت فاترك المشتبه إلى غير المشتبه والحمد لله تجد مخرج مما ذبح مثلا في بلاد المسلمين على طريقة مشروعة أيضا من لحوم الأسماك لو فرضنا واحد ما كان لحم يوم يومين أو أسبوع ما بطل شيء ما أمي هذا شيء مشتبه الحمد لله لا تبين على العموم هذا خلاص الكلام إذا ذبحوا على الطريقة الإسلامية المشروعة جاز أكل ذبائح أهل الكتاب إذا كانوا ما يذبحون ولا يأخذون المشروع فلا يجوز لأن أكل لحظة لأن الدم المسفوح هذا نجس فإذا لم يخرج من الذبيحة ما حلت ولهذا كانت الميتة لا تجوز لا تؤكل ليش؟ لأنها ما لم يخرج منها الدم المسفوح فقد قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية يعني خاصة يعني والنطيحة وما أكل السبع قال فيما بعد إلا ما ذكيت فالزكاة شرط النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فما إذا المهم أن يكون يعني يحصل إخراج للدم المسحور الدم المسحور هذا نجس فإذا كانت الذبيحة أو إذا كان الحيوان لم يخرج من الدم المسحور فهو ميت ما يجوز أكله حتى ولو كان عند المسلمين نعم النصارى يكفي خلاص إيه ايه ايه ماذا شوكا شوكا شوكا الامام والمسكين والمقادر مكافئين المهتدين ايام يتأخر الشمس امام ايش الامام والمقيم والمقادر مكافئين لا لا يلزم عليه الاتمام يلزم عليه الاتمام مكافئين للمقادرين لا ينوي ينوي تقول لي لا ينوي الاتمام لا ينوي الاتمام لا ينوي الاتمام بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتمن فأنت تصلي كما يصلي الإمام كانوا ينوي نية محلها القلب نية محلها القلب نعم النصارى مع أنهم أهل كتاب فهم يقولون أن عيسى ابن الله فهل يعتبر كفار أم يعتبر أهل كتاب ما الفرق بينهم هم يعتبرون كفار أهل كتاب وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أباح الله أكل ذبائحهم. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهم يعني مثلثة، ولكن أن الله أذن في أكل لحومهم لأنهم أصحاب كتاب. هذا والله أعلم لبركة الكتاب، والله أعلم. ولهذا الآن تختلف أحكام أهل الكتاب عن غيرهم من الكفار، لا من حيث عقد الذمة لهم، ولا من حيث حل الزواج منهم، ولا من حيث أكل ذبائحهم. لهم أحكام يختلفون عن غيرهم من الكفار، مع أنهم قوم كفار، يعني لا في شك، أقول هم قوم كفار، لكن مع لهم يعني وضع آخر غير وضع كفار من غيرهم من حيث المعاملة. نعم. يقول السائل: أنتم تعرفون للنساء عادة شهرية وهم يتناولون الحبوب لتحديد النسل، ما حكم شرب الحبوب في رمضان، أخذ الحبوب في رمضان؟ لحظة، أما أخذ الحبوب لإيقاف الداء العادة الشهرية بمناسبة وجود رمضان، حلول رمضان، أو لأجل الحج والعمرة